نرجاك ولا نروح، نرجاك ولا نروح، يجي عيب ولا نادي، نرجاك ولا نروح، يجي عيب ولا نادي، نبكي نعدد النواح في بلاد لهي بلادي. وينك يا مشكا يا بعد عمرك ما وفيت، وينك وينك يا مشكا يا بعد عمرك ما وفيت، وينك وينك يا مشكا يا بعد عمرك ما وفيت، يا سيدي من كلمة شاية، يا سيدي من كلمة شاية، استنيتك قدام البيت، استنيتك قدام البيت. استنيتك يا سر يا غنشة، عمري ضاعونا يا نرجة، استنيتك يا سر يا غنشة، عمري ضاعونا يا نرجة، خليتي في قلبي هرجة، حركت نفسي لبلا زيد، حركت نفسي لبلا زيد. طولت ياسر فرجا، توعدني وتعطي بكفا، طولت ياسر فرجا، توعدني وتعطي بكفا، نتمنى بعيني انك سهرت الليل عليك بكيت، سهرت الليل عليك بكيت. وعد عمرك ما وفيت، وينك وينك يا مشكاية، وعد عمرك ما وفيت، يا سيدي من كلمة شاية، يا سيدي من كلمة شاية، خليتك قدام البيت، خليتك قدام البيت. خليت اللي قلبه نظيف واللي حبه معاك شريف خيرت المنشل عالسيف غيرت المنشل عالسيف غدارة مثلك مريت غدارة مثلك مريت وينك وينك يا مشكاية وعدك عمرك ما وفيت يسيني من كلمة شاية يسيني من كلمة شاية استنيتك قدام البيت استنيتك قدام البيت